بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى قال: ويخرج العوض أحد المتسابقين في كتاب السبق والرمي، وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة، وصفة المناضلة معلومة، أن يكون السباق على شيء واضح معلوم لا يقع فيه الإشكال، ولا يقع فيه كذلك أيضا النزاع والاختلاف. ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه، يعني إذا سابق في ما أبيح السباق فيه من حافر أو خف أو نصل، نعم يخرج عوضا. كان يقول: إذا أصبت ذلك الهدف المعين، اشترط في الهدف أن لا يكون مما فيه الروح، فإن كان مما فيه الروح فإنه يحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. يتسابقان على ماذا؟ على أن يصيب هدفا معينا، إما ببندقية واحدة أو بثنتين، كل واحد معه بندقية، فيقول أحدهما: إن أصبت ذلك الهدف فلك كذا، وإن أصبته، نعم إن أصابه استرد. يخرج عوضا، يقول هذه، يقول مثلا هذه 50,000، إذا أصبت ذلك الهدف أخذتها، طيب، فيرمي فلا يصيب، ثم يرمي صاحب 50 فيصيب يستردها، هذا معنى قوله. وإذا أصاب الآخر أخذها، هذا معنى قوله: ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استردها، يعني الذي أخرج العوض إذا سبق رجع له ماله، وإن سبق أخذه صاحبه، فإن أخرجاه معا لم يجز، تصير مقامرة، أخرجاه، هذا يخرج 50 وهذا يخرج 50، الذي يصيب يأخذ 100، هذا دارت بين الغنم والغرم. فإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا، إن سبق أخذ العوض خلال ثالثا، هذا يخرج 50 وهذا يخرج 50، يدخل ثالث ما بدون شيء، سمى المحلل، إن سبق أخذ العوض، إذا سبق هذا الثالث أخذ 100، وإن سبق لم يغرم معناه ما يدفع شيئا، هذا يسمى محللا. فائدة أخيرة: يجوز أن يكون العوض من شخص غير المتسابقين، طرف ثالث غير داخل في السباق، فيأتي الاثنين ويقول: تسابقا، ومن سبق منكما فله كذا، فهذا طرف ثالث من غير المتسابقين، هذا جائز، فهذا يكون في ماذا؟ فيما تشرع فيه المسابقة، مما يكون له وجه شرعي كما سبق في الدرس الأول، مسابقة في رماية، مسابقة في ركض الخيل، مسابقة في، ولا يجوز أن تكون أن يكون السباق فيما فيه الضرر أو فيما فيه الشحناء والبغضاء. مثال ذلك ما يسمى بسباق السيارات، أو بسباق الدراجات النارية التي لا تسلم من حوادث. نعم هذه التي تمشي كأنها طلقة. نعم تقام لها سباقات في مسافات واسعة ومتعرجات وصعود ونزول وجوائز باهظة. نعم للمتسابقين هذه فيها مخاطرة بالأعمار وتضييع للأموال، وليس من ورائها منفعة لا في جهاد ولا في غيره، إنما هي ضخ الأموال لأعداء الإسلام، فهذه لا تشرع فيها المسابقة لعدم الفائدة منها. لكن لو كان هناك سبق مثلا في أشياء أخرى ليس فيها ضرر بالشروط المأذون بها شرعا فإن ذلك مباح. وبعض الأشياء المسابقات فيها تأتي على غير ما يتوقع منها أو ما يشرع فيها مسابقات، فبعضها إنما هي ضياع في ضياع ما فيها يعني كبير فائدة، مثل المسابقات في ما يسمى بكرة القدم والدوريات، دوري هذا الفريق مع هذا الفريق مع هذا، ونعم ماذا ضياع للأوقات والصلوات والجهود، ويظلون السنة كلها إلا قليلا وهم من مباراة إلى مباراة، من مكان إلى مكان، من ملعب إلى ملعب. طيب ثم في الأخير بعد أن تمتلئ القلوب شحناء بغضاء، كذلك أيضا تذهب الأوقات وتضيع الصلوات، حتى إنه في بعض الدول المجاورة بعض المسابقات هذه تأتي تمتلئ المدرجات قبل الصلاة، قبل الصلاة والمدرجات قد بدأت في الامتلاء، ومتى يصلي هؤلاء؟ متى يصلي هؤلاء ويقع بينهم نعم أشياء من البغضاء والشحناء. وفي مرة من المرات قبل سنوات في بلاد مصر اختلط ما يسمى بالجمهور، جمهور الفريقين، فقتل 74 مشجعا من أحد الفريقين، 74 قتلوا. هؤلاء الذين قتلوا في سبيل ماذا؟ في سبيل الكرة، نسأل الله العافية. والأندية عندهم هناك مثل الأحزاب في بعض البلاد، مثل الأحزاب في بعض البلاد، هذا من حزب كذا وهذا من حزب كذا، هناك كذلك في البيوت هذا من نادي كذا وهذا من نادي كذا، مصايحات وضاربات وخابطات مشاتمات، هذه كلها من مكائد أعداء الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. والله يقول وخذوا حذركم، لكن هؤلاء ما أخذوا حذرهم من أعدائهم لا في الأمور الظاهرة ولا في الأمور كذلك أيضا فكرية وباطنا بطنة إلا من رحم الله وقليل ما هم، نسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.